كتاب المجموع. بلغنا إلى مسائل كتاب، ما زلنا في كتاب الرهن، ونأخذ مسألة مسألة. وقفنا عند قوله عند قول المصنف، قال الشافعي رحمه الله تعالى هنا في بعض الفروع على التأصيل التي تكلمنا عنه في مسألة القبض للرهن، أمين جزيز من جنة. قال الشافعي رحمه الله: والقبض في العبد، هنا الكلام على هيئة القبض، يعني الرهن لا يكون، لا ينعقد الرهن إلا بالقبض، إلا بعد القبض. فما القبض؟ فما القبض؟ القبض لأن احنا عندنا العين إما أن يكون منقولا وإما أن يكون غير منقول، كالدور والعقارات والأراضي غير منقولة، والمنقول كالثوب والطعام وغير ذلك. كيف يكون القبض في المنقول وفي غير المنقول؟ قال الشافعي رحمه الله تعالى: والقبض في العبد والثوب وما يحول، ما يحول يعني ما ينقل، أن يأخذه مرتهنه من يد راهنه، وقبض ما لا يحول من أرض أو دار أن يسلمه بلا حائل. والحق أن هذه المسألة يعني ترتكز على تأصيل عام، وهو القبض في البيع، القبض في الرهن كالقبض في البيع، فرع عليه القبض في الرهن كالقبض في البيع. فإن قلت أما المنقول فالقبض لا يكون قبضا إلا بالكيل والنقل، فالرهن أيضا إن كان منقولا فلا يكون القبض فيه إلا بالكيل والنقل. والمعنى أنت رهنت سيارة أو اشتريت سيارة، إن اشتريت سيارة فلا يجوز لك أن تبيعها حتى تنقلها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى ينقله، حتى يحوزه، حتى يقبضه، حتى يحوزه، حتى يقبضه. وهذا في المنقول، وهذا في المنقول. إذن القاعدة العريضة في هذا الباب لتتصور الفقه هو ما كان قبضا في البيع كان قبضا في الرهن، فرع يلحق بالأصل، ما كان قبضا في البيع كان قبضا في الرهن. فإن رهنه دراهم ودنانير، أو رهنه أساور من ذهب أو خواتيم، فإن القبض لا يكون إلا بالنقل، فإن القبض لا يكون إلا بالنقل، أن يقبضه بيده وأن ينقله من مكانه يكون قابضا للرهن هنا، كما قلنا لقوله: حتى ينقله، حتى يحوزه، حتى يقبضه، فكان النقل والحيازة بالقبض، وأيضا الكيل. وكذا إذا رهنه عبدا أو بهيمة، فالقبض هو أن يأخذ العبد بيده وينتقل به من مكانه إلى مكان آخر، وينتقل به من مكانه إلى مكان آخر، أو يأتي إلى البهيمة أجلكم الله فيأخذ من زمامها وينقلها من مكان لمكان. وفي التصور الحديث رهنه سيارة، أن يركب السيارة وأن يديرها وأن ينقلها إلى مكان آخر، ينقلها من مكان الذي هي فيه إلى مكان آخر، يكون بذلك قابضا، ويكون عقد الرهن هنا قد عليكم السلام وبركاته، عليكم السلام وبركاته، قد تم. هذا في المنقول. وأما في غير المنقول كالأراضي والدور والعقارات والدكاكين مثلا، فكيف يكون القبض؟ القبض لا يكون إلا بالتخلية، القبض لا يكون إلا بالتخلية، حتى نقول عقد الرهن صحيح، القبض لا يكون إلا بالتخلية، أن يزيل الراهن يده عنها. فإن كانت الشقة يخرج منها ويعطيه المفاتيح، يبقى الراهن ينزع يده عنها وتكون بالتخلية. فإن كان فيها يخرج منها ويعطي المفاتيح، مفاتيح الشقة أو الأرض، للمرتهن. فإن جاء زيد وقال لعمر وكان قد أقرضه مالا، قال: أريد رهنا. قال: ما عندي شقة إلا الشقة التي جئتني زرتني الآن فيها، أنا وأنت فيها. فقال: إذن أقبلها رهنا على المال. فيسلمه المفاتيح ويخرج، يكون بذلك قد قبض، يصح بذلك القبض، يصح بذلك القبض. وخالف في ذلك أبو حنيفة وقال: لا يصح القبض إلا بعد التخلية التام، حتى لو ترك ثيابا في الداخل لا يصح القبض هنا، لابد أن يخلي بينه وبينها ويكون الأمر بعد خروجهما منها، لأن وهنا وجهة النظر الفقهية عند الأحناف بأن وجوده في الشقة يد عليها، بأن وجوده في الشقة أو وجوده في الأرض يد عليها، ونحن قلنا بأنه لابد من مزايلة اليد عن الرهن حتى يصح القبض، فلابد وجوبا حتى بعدما سلمه المفاتيح بعدما خلى بينه وبينها لابد من الخروج، وهذه وجهة النظر بأن وجوده فيها يد عليها. وهذا ودليلنا في ذلك النظر، لأن التخلية تحصل بالقول وأيضا بنزع اليد، فإن نزع يده وأعطاه المفاتيح فقد حدث التخلية، بأنه قال الآن الشقة لك رهنا، أعطيتك إياها رهنا وخذ مفاتيحها حتى وإن لم يخرج وكان الآخر فيها، هذا يعتبر قبضا، هذا يعتبر من القبض بمكان. لما؟ لأنه رفع يده عنها. لو ما أعطاه المفاتيح وما خلى بينه وبينها وخرج منها، هل الخروج يكون مؤثرا؟ فالخروج والدخول في حقيقة الأمر بعد التتبع ليس مؤثرا في المسألة، ليس مؤثرا في المسألة، الخروج والدخول ليس مؤثرا في المسألة. فلو خرج منها وما أعطاه المفاتيح وما خلى بينه وبينها، هل يكون ذلك تمكينا له أو قبضا؟ لا يكون قبضا، لا يكون قبضا. وإذا دخل إلى دار غيره هل تثبت يده عليها بالدخول؟ لا تثبت يده عليها بالدخول. يبقى إذن أثبتنا هنا بالواقع بأن الدخول والخروج ليس مؤثرا، وإن كان له بعض التأثير لكن ليس مؤثرا، فلم يبقى علة للحكم. فعلة الحكم التخلية ونزع اليد، علة الحكم التخلية ونزع اليد، ويكون بالقول والتخلية في هذا الباب. فإن خلى بينه وبين الأرض وفيها آلات، أو خلى بينه وبين الدار وفيها أثاث، صح التسليم للمرتهن في الدار ما دام قد خلى بينه وبينها وأيضا أعطاه مفاتيحها، يكون بذلك القبض قد تم وعقد الرهن قد انعقد. وأيضا الأحناف خالفوا بذلك وقالوا لا يصح التسليم في الدار. لما؟ لأنها مشغولة بملك الراهن. وقلنا ملك الراهن لا يكون مؤثرا كالدخول والخروج، فلو أخذنا ثياب الراهن أو أثاث الراهن ووضعها في بيت آخر في دار أخرى لصديق له يحميها أو يحفظها، هل تكون يدا على هذه الدار؟ هل تكون ملكا له؟ لا. إذن صارت أيضا غير مؤثرة. فالصحيح كما قلنا أن يخلي بينه وبينه بالقول، وأيضا بأن يعطيه مفاتيحها. فإن طلب رهنا وكان الرهن ثوبا أو أثوابا فجعلها في سيارة وذهب فأعطى السيارة بما فيها من الثوب وأعطاه المفاتيح فنقلها المرتهن، قلنا صح قبضا. وإن كان القبض على إيش؟ وإن كان القبض على الأثواب، ما وجه الفقهية في ذلك؟ تلعب وأنت تسمع الأصول؟ ما وجه الفقهية؟ اديني وجه الفقهية حتى ولو لك العلة، ما الوجه الفقهية في ذلك؟ ما الوجه الفقهية في ذلك؟ عقد الراهن قال للمرتهن عندي أثواب تكون رهنا لقرضك، قال قبلت، فأتى له بسيارة عليها الأثواب وترك له المفاتيح ومشى فنقلها إلى مكان آخر، هل يكون قبضا أم لا؟ هذه صورة. الصورة الثانية نريد الوجه الفقهية، قال له سيارتي رهنا لك وجعل السيارة فيها ما فيها من المعدات التي تصلح السيارات، وفيها ما فيها من الأثواب وبعض الأغراض، وأعطى المفاتيح فنقلها إلى مكان آخر. يصح أم لا يصح؟ تفضل. الصحيح أن نرجع للقاعدة التي قعدناها، وهي قاعدة مهمة جدا، ألا وهي ما صح في القبض، ما صح في البيع قبضا صح في الرهن قبضا. كل ذلك قبض في البيع ولا ليس بقبض؟ قبض. فإن كان قبضا في البيع صار قبضا في الرهن، إن كان قبضا في البيع صار قبضا في الرهن. فر على ذلك وقال: لو قال الراهن للمرتهن وكل عني رجلا ليقبضك، يعني هات وكل رجلا ليقبضك الرهن، أو ليقبض وكيلك عني، جاز ذلك. ولو أمر الراهن وكيله ليقبض المرتهن فأقبض وكيله صح ذلك. لما؟ لأن المسألة هنا القبض، إن كان القبض للأصيل فجاء الوكيل فقبض فهذا صحيح، وإن كان القبض للوكيل فجاء الأصيل فقبض فمن باب أولى يصح. لما؟ لأن القاعدة العامة الوكيل ينزل منزلة الأصيل، القاعدة العامة الوكيل ينزل منزلة الأصيل. فإن كان أتى للمرتهن بالرهن، الراهن أتى للمرتهن بالرهن فلم يجده وارد الوكيل فأعطاه إياه فقبضه فالقبض صحيح، لأن الوكيل نزل منزلة الأصيل. ولو جاء الوكيل وكيل الراهن ليقبض الأصيل اللي هو المرتهن فورد وكيله فأعطاه صح ذلك، لأن الوكيل ينزل منزلة الأصيل، والعكس بالعكس. فالقاعدة العامة في هذا الباب سواء استلم الأصيل أو استلم الوكيل صح ذلك، سواء سلم الأصيل أو سلم الوكيل صح ذلك، لأنهما سواء، فالوكيل ينزل منزلة الأصيل، فالوكيل ينزل منزلة الأصيل. والمسألة الثالثة في هذا الباب هو ما قاله الشافعي رحمه الله تعالى: والإقرار بقبض الرهن جائز، والإقرار بقبض الرهن جائز إلا فيما لا يمكن في مثله، إلا فيما لا يمكن في مثله. في هذا الباب هو مسألة الإقرار، إذا أقر الراهن بالإقباض وأقر المرتهن فالإقرار بالقبض جائز في هذا الباب. فإذا أقر الراهن بالإقباض وصدق المرتهن صح ذلك، حكم بالصحة في هذا الباب. لكن إذا أقر على شيء غير متصور لا يمكن تصوره فلا يكون صحة للقبض. ضرب على ذلك مثلا: إن علق ذلك بزمان لا يمكن صدقهما فيه، وضرب مثلا على ذلك أن يقر بأنهما تراهنا دارا، يعني أعطاه دارا رهنا، أعطى الراهن المرتهن دارا رهنا بأنهما تراهنا دارا ببغداد وتقبضاها اليوم، في يوم الادعاء هنا تقبضاها اليوم بمكة، فهذا لا يمكن أن يقال بصحته بحال من الأحوال، ولا يثبت كمن أقر الرجل أن زوجته أمه من الرضاع أو ابنته من الرضاع وكان سنه سنها، تزوج الرجل 40 وهي عندها 40 وهي على 40، لا يمكن أن يقبل، لأنه عندما كان صغيرا جنينا كانت هي إيش، مرضعة أم كانت مثله؟ كانت مثله، فلا يصدق في هذا الباب بحال محوال. يكون الدعاء الواقع يرده، يكون الدعاء الواقع يرده، فلا يمكن بهذا الادعاء أن ينفسخ عقد النكاح بحال من الأحوال، الواقع يكذبه ويرده. فإن عقد على عين رهنا وإجارة، يعني عقد عقدينه الآن، عقد رهنا وإجارة، هذا لا يكون عقدين في عقد، هذا لا يكون عقدين في عقد، لأن المستأجر يملك المنفعة، والراهن العين وثيقة لماله، والراهن العين وثيقة لماله. ثم أذن له في قبضهما أو في قبضها، قبض السيارة، قال: هذه السيارة أستأجرها منك في الشهر بمائة جنيه، ولي عندك قرض 1000 أريد رهن عليه، قال: السيارة أيضا رهن عندك بال1000. وأذن له في القبض، فلا يكون القبض، أذن له في القبض عنهما أو عن الرهن، فقبضهما أو فقبضها صارت مقبوضة عنهما. لما؟ لأن الإجارة لا تحتاج الإذن في القبض. الذي يحتاج الإذن في القبض هو الرهن. فلما أذن صح القبض في الأمرين، في الإجارة وفي الرهن، في الإجارة وفي الرهن. وإن أذن له في قبضها في الإجارة لم يصح للرهن، صارت مقبوضة عن الإجارة دون الرهن، لا تنزل رهنا. لما؟ لأن الرهن يفتقر إلى إذن مستقل. يعني إن شاء الله كان الله في عونك، شفاك الله وعافاك. الرهن يفتقر إلى إذن مستقل، وهو لم يأذن له، أذن له في الإجارة فصارت مقبوضة عن الإجارة لا على الرهن. ونقف عند هذه المسألة، وبقيت فروع كثيرة أيضا في أبواب الرهن وأبواب القبض وصحة القبض وصحة الرهن في العقود، هذا يأتي إن شاء الله تباعا. وإن أطلنا في مسائل الفروع فهي مسائل مهمة، وكما قلنا هذا تمرس لطالب العلم في ذلك. هات سؤال. في أخ فاضل أتى بسؤال وعنده صلاة العشاء الآن، الشيخ زبلي يريد السؤال عن الإجابة عن سؤال. يقول: يشتري أخي أراضي زراعية للتجارة في ضواحي المدينة، لكن هي لحظة يقول إيش؟ يشتري أخي أراضي زراعية للتجارة في ضواحي المدينة، ولكن هي أرض زراعية لا تصلح للبناء عليها حسب القانون، وليست عقار داخل المدينة، ويمر على الشراء أعوام، فكيف يكون الزكاة عليها علما بأن هذا الأخ لا يزرع هذه الأرض؟ لا أعد السؤال تاني حتى أتصوره. يعني هو الآن بيشتري أرض زراعية، يشتريها هي أرض زراعية، والأرض الزراعية لا تصح للبناء. لو يشتري أرض زراعية يتاجر فيها، بس يتاجر فيها إيش؟ للبناء ولا لإيش؟ بيع. وإياك فضل الشيخ داود، يعني الآن هو يشتري أرض زراعية، وهذه الأرض الزراعية لا تصلح للبناء، وهو يريد أن يبيعها، اشتراها لبيعها، خلاص نقول يبيعها زراعة أو يبيعها لمن يستفيد منها، المهم أنه يريد البيع. يقول: والبيع إيش؟ لا ارجع للسؤال. ويقول: والبيع، لأن مسألة الركود والرواج مسألة مؤثرة، يمر على الشراء أعوان، يعني تكون كسدة لا تباع. طيب شوف، أنا أقول لك المسألة فيها خلاف بين العلماء، ولكن أرجح الأقوال في هذا الباب إن كانت كسدة أو رائجة. فإن كانت كسدة والبيع ضعيف جدا عليها فلا زكاة حتى يبيع، لا زكاة. وإن كانت رائجة فعليه التقويم والزكاة، يقومها بثمن البيع، بأقل ثمن بيع، ويضرب 41 الناتج يكون الزكاة. أما إن كانت كسدة فلا زكاة فيها حتى تباع. وجب عليه أن يرد هذا الشيء أم يعتبر رهنا؟ لا واجب عليه رد، واجب عليه أن يرده، واجب عليه أن يرده. نعم. طيب ندخل في المنهاج، لأنه المغرب صار قريبا. دقائق بايزا، يعني ونحن دقائق حتى ما نضيع ويكون علينا الأمر. صبري حيعقد الناس. يا صبري اتق الله واجعل البشرة في الكلام. يعني طيب ايش يعني؟ اكيد في يعني كتب اخرى فيها صعوبه كالاصول وغيرها، لكن لابد الطالب العلم ان يصبر عليها، لابد. قال: والابراء، الان ننتقل الى لمنهاج النووي. والابراء من المجهول باطل في الجديد، وهذا بيناه اعتقد، لان البراءه متوقفه على ايش؟ على الرضا، والرضا لا يمكن ان يكون مع الجهاله، والجهاله كما قلنا عيب في العقد، الجهالة تفسد العقود، الجهالة تفسد العقود. أما في القديم فجائز، لأن الإبراء أولى من الضمان، فالضمان التزام والإبراء إسقاط، فتكون الجهالة مما يغتفر، تكون الجهالة مما يغتفر. وقال في البويطي: ولو أن رجلا حلل رجلا من كل شيء، قال يعني برأتك من كل شيء، حلل رجلا من كل شيء، وجب له عليه لم يبرأ حتى يبين. قال: أحللك من كل شيء، لم تكن البراءة حتى أقول أحللك من ديني، أحللك من رأي، أحللك من كذا، أحللك من الدية، أحللك بما لي عليك من كذا، يعدد ويبين. فلم يعرف قدره وهو يقول له حلل بالقدر والوصف وغير ذلك. فإن لم يعلم قدره حلله من كذا إلى كذا. الله أكبر. إلا من إبل الدية، فإبل الدية يصح فيها الإبراء مع وجود الجهالة، لأنها تكون مجهولة الصفة واللون، لأننا أثبتناها في ذمة الجاني مع اغتفار هذه الجهالة، لأنها تابعة ويغتفر في التابع ما يغتفر في الأصل. سبحان الله، نسأل الله أن يغفر لنا فضيلة الشيخ داود. يعني إحنا ماذا نفعل؟ نحن أصلا يسير القطار ولا يتوقف، وبنحاول قدر الإمكان أن يكون هناك. يعني إحنا الله تعالى من علينا بإخواننا الأفاضل الذين درسوا معنا، لهم المساحة الآن يدرسون للإخوة من أجل مسألة الترتبية هذه، إنه يبدأ يتدرج ليتقن. فأخونا عمر الذي يحضر معنا له درس، أخونا الشيخ محمد أنور جزا الله خيرا له دروس، فضيلة الشيخ محمد، الشيخ أيضا أيمن، الشيخ حسام، الشيخ هاني. أصلا فضيلة الشيخ هاني هذا رجل فاضل جدا، ما أدري متقاعس، والتقاعس هذا مزري، ويعني المفروض كان يبدأ من زمن، والسبب الرئيس سعيد مقشوطة هو سبب في هذا الباب. فهي يعني إحنا مبتلين ببعض الأشخاص الذين لابد من الضرب على رؤوسهم حتى يستيقظوا. فإن شاء الله أيضا هيكون فيها باب من أجل الإخوة، يعني يبقى فيها التدرج ويسعدون، ويكون الكل متكامل بإذن الله على طلب العلم، وجميعا من استمر فاز، من استمر فاز. فالعلم طول الملازمة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويصح ضمانها في الأصح، يعني كالإبراء. والثاني لما قال في الأصح، إذا القول الثاني: لا لجهالتي وصفا ولونا، وقلنا هذا تابع ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولو قال ضمنت ما لك على زيد من درهم إلى عشرة، فالأصح صحته. لما يقول في الأصح، طب الخلاف، لما الخلاف؟ الذين ينظرون في المتن، لما الخلاف هنا؟ فالأصح يبقى فيه خلاف، لما الخلاف هنا؟ ضمنت ما لك على زيد من درهم لعشرة، أنت يا عمرو لك على زيد من درهم لعشرة أنا ضامن له، لو ما أتاك في الموعد، إذا حل الماء الأجل ولم يعطيك، أنا الضامن والزعيم غارب. ليه ما قال في الأصح؟ ليه ما الخلاف هنا؟ معقول؟ ممتاز يا جهاد، نعم ممتاز يا أشرف. الجهالة، للجهالة. قال من درهم إلى عشرة، شوف أشرف شاللغة عربية، وجهاد هذا اللغة عربية أيضا، يعني ينفعهم الباب. للجهالة طبعا، ما جهالة هو الآن. قال من درهم إلى عشرة، كم؟ خمسة، سبعة، ستة، أربعة، ثلاثة، تسعة، هذا الاحتمالات والدة والغير والدة. إذن الجهالة تلفها، إذن الجهالة موجودة. هو أقول فالأصح صحته، لما؟ لانتفاء الغرر بذكر الغاية، يعني هو لا يغرر به، لأن أقصى ما يكون عليه هو العشرة. فإن كان أقل كان أولى بالاحتمال، إن كان أقل كان أولى بالاحتمال. فلذلك قال في الأصح، لما؟ لأنه الغرر مفسد العقود للنزاع، ولأنه قد يكون بالغرر شيء إيش لا يتحمله المرء، خسارة لا يستطيع أن يتكبدها. لكن هنا ما دام قد علم السقف آخر شيء، يبقى إذن لا غرر، وإن كان الغرر فيسير يغتفر، وإن كان الغرر فيسير، لأنه كأنه يقول العشرة أنا أتحملها. فلما تكفل بالعشرة فلأن يتكفل بالخمسة أو السبعة من بابي أولى. يبقى إذن المادة التي نخاف منها بالجهالة غير موجودة، قد انتفت بتحمله للأقصى للغاية. فلما تحمل الغاية قلنا يغتفر الجهالة التي في الوسط في هذا الباب. جزيت الجنة يا أشرف. لما قال في الأصح، فالثاني لا يصح الجهالة المقدار، فإنه متردد ما بين الدرهم والعشر، فإنه متردد ما بين الدرهم والعشر، والصحيح الأول، وأنه يكون ضامنا لعشرة، أي إن كانت عليه أو كان عليه أكثر منها إدخالا للطرفين في الالتزام. قلت، وهذا قول النووي، قلنا في ترجيحاته أكثر بكل الدليل، يعني قلت الأصح لتسعة والله أعلم. لما أدخل الطرف الأول دون أن يدخل الطرف الآخر؟ أدخل الطرف الأول دون أن يدخل الطرف الآخر، أما العشرة فهو أدخل الطرفين. وهذا إدخال للطرف الأول لأنه مبدأ الالتزام لرغم يكون موجود. قال هذا ما صح في نظيره من الإقرار كما سيأتي. قال بعضهم بل لا يكون ضامنا إلا لثمانية: إخراج المبدأ والغاية. والصحيح الأول بأنه يكون عليه العشرة، أو كما قال ما رجح النووي بأنه يكون على التسعة إخراجا للغاية. وهذه المسألة مسألة معروفة جدا في مسألة دخول الغاية في المغير. قال فصل: المذهب صحة كفالة البدن. قال فصل: المذهب صحة كفالة البدن. والحق في القول بكفالة البدن لأنها يعني ضعيفة، كفالة البدن ضعيفة من ناحية القياس، كفالة البدن ضعيفة. وسنرى كفالة البدن في مسائل القصاص ومسائل حق الله فهل تصح أم لا تصح. قال فصل: المذهب صحة كفالة البدن. هو ضامن لفلان لبدء الإتيان به، للإتيان به كفالة البدن. قال الأصح صحة كفالة البدن، وهذا لحاجة الناس لها، كما قالوا بأن السلم خرج عن القياس ولكن لحاجة الناس أجازوه. والحق بأن الأخبار قد جاءت في ذلك، بل وأجمع الناس عليها. طبعا المقصود بالناس هنا في إجماع الناس إجماع العلماء. وأما تضعيف الشافعي لكفالة البدن هذا من ناحية القياس. إذن المذهب صحة كفالة البدن، والثاني لا، لأنه ضمان ما لم يدخل تحت اليد ولا يقدر على تسليمه. قيل له طريق آخر، والطريق الثاني هو القطع بالأول وهو صحة كفالة البدن. فإن كفل بدن من عليه مال لم يشترط العلم بقدره، لأنه المال هنا جاء إيش؟ المال هنا جاء تبعا، واغتفر في التبع على اغتفر في الأصل. المال هنا جاء تبعا لا أصلا. فإن كفل بدن من عليه مال لم يشترط العلم بقدره، لأن الكفالة بالبدن لا بالمال، لأن الكفالة فإذا المال دخل تبعا ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل، يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. ويشترط كونه أي المال المطالب به مما يصح ضمانه، ويشترط كونه أي المال المطالب به مما يصح ضمانه. يبقى إذن لما يقول مما يصح ضمانه يبقى لابد أن يكون لازما مستقرا، صحيح ولا لا؟ ولذلك قلنا يخرج بذلك نجوم الكتابة أو الصداق. قال والمذهب صحتها ببدن من عليه عقوبة لآدمي كقصاص وحد قصف. لما صح؟ لأنه يمكن إسقاطها، يمكن إسقاطها، ممكن مدافعتها للضعف. طيب بعد الصلاة إن شاء الله نكمل هذا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول ماذا يعني الكفالة ببدن الغائب؟ الغائب غير موجود كالمحبوس، كما قلنا بصحة كفالة البدن فإن كان غائبا حاضرا يصح ذلك، هو عند الحالة يتكفل بالإتيان به.